بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية لمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، هذه الهجرة التي بسببها سطعت أنوار الإسلام بعد ذلك، فبلغت المشارق والمغارب. نتكلم عنها اليوم بشيء من التفصيل. كما تعلمون، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته في مكة المكرمة، وآمن به في أول الأمر عدد قليل، أكثرهم من المستضعفين، من الذين لم تكن لهم سلطة ولا وجاهة في قومهم. فتعرضوا لإيذاء شديد من المشركين، حتى بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم الأمر أن صار يعرض نفسه على القبائل. صار يذهب في موقف عرفة، لما يقف الناس في عرفة، وكان يفعل ذلك المشركون قديما، وصل إليهم أن الأنبياء كانوا يحجون بيت الله الحرام ويطوفون بالكعبة، ثم لما حرفوا دين الله بقوا على بعض هذه الأعمال التي كان يعملها الصالحون قبلهم، من ذلك الطواف بالكعبة، لكن بدلوا وحرفوا وغيروا، فصاروا يطوفون عراة، لا يلبسون ثيابا بالمرة، وبدل أن يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، صاروا يصفقون ويصفرون، وهذا الذي هو المكاء والتصدية، التصفيق والتصفير. ثم كانوا يجتمعون في عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى موقف هذه القبائل، إلى المكان الذي تجتمع فيه هذه القبائل، ويعرض نفسه عليها، كل قبيلة بمفردها. وبقي على هذه الحال سنين، يقول لهم: ألا رجل يعرض علي قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. يعني هل يقبل أحدكم أن يؤويني ويحميني، لأن قريشا تمنعني أن أبلغ الأمر الذي أمرني الله بتبليغه. يذهب إلى كل قبيلة بمفردها، يكلم هذه ويكلم هذه ويكلم هذه، فكانوا يعرضون عنه ويستهزئون به ويأنفوا، يتكبروا ويترفعوا عن مجالسته. وكان عمه أبو لهب وهو كافر خبيث، كلما رآه ذهب إلى قبيلة إلى جماعة يمشي خلفه يقول لهم: لا تصدقوه، هذا كذاب، إياكم أن تتبعوه. ولم يزل الشأن هكذا حتى أذن الله تبارك وتعالى بإظهار دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم، فقيض له الأنصار في بعض هذه المواسم. كان قوم من قبيلتين كبيرتين من يثرب، هم الأوس والخزرج، كانوا موجودين ضمن هذه القبائل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفر منهم، إلى جماعة منهم، فقعد إليهم ودعاهم إلى الله تعالى، قرأ عليهم القرآن، فاستبقوا للخير واستجابوا لله ورسوله، فآووه ونصروه، لذلك سموا الأنصار. الأنصار لقب إسلامي، قبل ذلك ما كان يعرف في زمن المشركين، ما كان يسمى جماعة الأنصار، قبل ذلك كانوا يعرفون بقبيلة الأوس والخزرج. فشرح الله صدور هؤلاء للإسلام، فانساقوا إليه باختيارهم، دخلوا في دين الإسلام باختيارهم. فكان الواحد منهم يسلم ثم يرجع إلى قومه فيعرض عليهم الإسلام فيسلم جميع قومه. هؤلاء النفر كانوا 6 أشخاص، واحد هو أسعد بن زرارة، والثاني عوف بن الحارث، والثالث رافع بن مالك، والرابع قطبة بن عامر وأخوه عقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله الصحابي المشهور الأنصاري. وبعض أهل السير جعلوا مكان جابر بن عبد الله عبادة بن الصامت، قالوا هذا، بعضهم قال كان جابر معهم، وبعضهم قال لا، ما كان جابر، إنما كان عبادة بن الصامت، وبعضهم قالوا كانوا 8 أشخاص، زادوا عليهم أبا الهيثم بن التيهان ومعاذ بن عفراء. في يثرب التي تسمى اليوم المدينة المنورة الطيبة الطيبة طابة التي طابت بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة كان يسكنها هؤلاء الأوس والخزرج، ومعهم كان يسكن اليهود يعيشون في تلك المدينة. الأوس والخزرج كانوا عباد أصنام في أول أمرهم، لكنهم كانوا يسمعون من اليهود وصف نبي آخر الزمان، لأنه في التوراة الأصلية مذكور صفة النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود يعرفون ذلك، لكنهم حرفوا، قالوا بعد موسى لا يأتي نبي إلا من بني إسرائيل، أغاظهم أن يأتي نبي من العرب، أن يكون نبي آخر الزمان عربيا من ذرية إسماعيل عليه السلام. لكن كانوا يقولون للأوس والخزرج نحن ننتظر نبي آخر الزمان الذي صفته في كتابنا كذا وكذا وكذا، يعددون صفات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة الأصلية. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوه من صفته، وشرح الله صدورهم للإيمان فآمنوا به، ثم رجعوا إلى بلادهم وأقبلوا على قومهم وأعلموهم أخبروهم بما شرح الله إليه صدورهم، فسمع قومهم منهم وأطاعوهم وآمنوا حتى انتشر الإسلام فيهم، فلم تبق دار بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله بسنده أن الأوس بن حارثة الذي تنسب إليه قبيلة الأوس لما احتضر، أي لما دنت وفاته، اقترب موته قبل أن يموت، قيل له كنا نأمرك بالتزوج، كنا نقول لك تزوج فتأبى ترفض، وهذا أخوك الخزرج الذي تنسب إليه قبيلة الخزرج له 5 بنين، عنده 5 أولاد ذكور، وليس لك إلا مالك، عندك ولد واحد هو مالك. فكان يقول لهم لن يهلك هالك ترك مثل مالك، يمدح ولده. ثم ينشدهم قائلا ألم يأتي قومي أن لله دعوة يفوز بها أهل السعادة والبر إذا بعث المبعوث من آل غالب بمكة فيما بين زمزم والحجر، هنالك فابغوا نصرة ببلادكم بني عامر إن السعادة في النصر. ألم يأتي قومي، يعني بلغ قومي، سمع قومي، عرف قومي أن لله دعوة، أنه مرسل رسولا يدعوهم إلى عبادة الله، يفوز بهذه الدعوة أهل السعادة، أي من شاء الله لهم السعادة في الآخرة. ومتى يكون ذلك؟ إذا بعث المبعوث من آل غالب. ابن غالب النبي عليه الصلاة والسلام أحد أجداده غالب، وأنه يبعث بمكة فيما بين زمزم والحجر. هذا الكلام كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بزمن، لكن كيف عرف الحارث بهذا الأمر؟ مما كان يسمعه من اليهود من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم منهم مكة في العام القابل، العام الذي تلا ذلك العام، أناس منهم من كان في النفر الأول ممن أسلم، 5: أسعد بن زرارة وعوف ورافع وقطبة وعقبة، ومن غيرهم من الأنصار 7: ذكوان بن عبد قيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة ومعاذ بن عفراء وأبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم بن ساعدة. فكانوا ضعف 6، أي 12، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الإسلام. البيعة بفتح الباء وتسكين الياء معناها بذل الطاعة للإيمان، يعني العهد على بذل الطاعة للإيمان. عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه على أن يثبتوا على هذا الدين العظيم وأن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فتلى عليهم آية النساء، أي من سورة النساء، وفيها ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، لأن بعض العرب كانوا يئدون بناتهم أحياء، إذا جاءتهم بنت يخشون عليها من الفقر والعار فيدفنونها حية. فكانت البيعة من ضمن ما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يقتلوا أولادهم، وألا يأتوا ببهتان، أي بأمر كذب يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، وألا يعصون في معروف. قال: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم فأصبتم بحد في الدنيا فهو كفارة لمن فعل ذلك في الدنيا. يعني إن التزمتم فهذا باب لكم إلى الجنة، وإن عصيتم ووقعتم في حد من حدود الله تعالى فيقام عليكم الحد. فإذا أقيم على أحدكم الحد فيما يجب فيه الحد يكون كفارة له، فلا يعاقب على هذا الذنب في الآخرة. وإن سترتم عليه فأمركم إلى الله. إن سترتم عليه يعني لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، قصرتم في ذلك، من غير نهي، سترتم عليه من غير نهي، فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يكن بعد نزل عليه الإذن بالقتال، ما كان فرض عليه الحرب. ثم انصرفوا إلى المدينة، رجعوا إلى المدينة المنورة إلى يثرب، وكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: ابعث إلينا من يقرئنا القرآن ويفقهنا، أرسل إلينا أحدا من أصحابك يعلمنا القرآن ويعلمنا أحكام الدين. فبعث إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، فوصل إلى المدينة ونزل على أسعد بن زرارة الذي كان من أوائل الذين أسلموا من الأنصار، فكانوا يسمون مصعبا المقرئ والقارئ، وهو أول من سمي بهذا، ما كانوا يسمون أحدا مقرئا أو قارئا قبل صهيب قبل مصعب. فأسلم على يد مصعب أسيد بن حضير، وكان سيدا في قومه، وسعد بن معاذ، وسبب إسلامه أنه بلغه اجتماع مصعب مع رجال ممن أسلموا بحائط من الحوائط، يعني في بستان كان يجتمع مصعب مع بعض الذين أسلموا في بستان من البساتين. فبعث أسيد بن حضير ليزجرهم حياء من خاله أسعد بن زرارة يمنعهم. فلما جاء وصل إليهم وبدأ بكلام يعنفهم فيه، قال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ القرآن، فقال: ما أحسن هذا، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ يعني إذا دخلت في الدين أسلمت، ماذا تفعل بعد ذلك بعد إسلامك؟ قال: تغتسل وتتطهر، ثم تصلي. فقام ففعل، لأن الاغتسال قبل الدخول في الإسلام لا يجوز أن يقول الشخص لمن أراد أن يدخل في الإسلام: اغتسل أولا ثم انطق بالشهادتين، هذا كأنه يقول له: أخر نفسك عن الدخول في الدين حتى تنتهي من الغسل، حتى تغتسل، وهذا الغسل لا يصح منه، لا يرفع حدثه، إن كان قد أحدث، إن كان على جنابة لا ترتفع جنابته بهذا الغسل، لأن الغسل من الجنابة طاعة لا تقبل من كافر، الماء لا يرفع الحدث إلا لأن الله تعالى جعل الماء يرفع الحدث بالنسبة للمسلم، ولم يجعله كذلك بالنسبة للكافر، لأن هذا الفعل طاعة فلا تقبل الطاعة من كافر. من أراد الدخول في الإسلام فورا يقال له انطق بالشهادتين، فإن كان يعرف معنى الشهادتين لمجرد ذكرهما يكتفى بذلك، وإن كان لا يفهم ما تدل عليه الشهادتان يبين له عقيدة المسلمين باختصار شديد جدا: الله لا يشبه شيء، الله موجود بلا مكان، محمد رسول الله. ثم ينظر إن كان يعتقد أن المسيح ابن الله يقال له المسيح عبد الله ورسوله، باختصار شديد انطق بالشهادتين. أما إن كان يفهم معنى الشهادتين لمجرد ذكرهما أمامه يكتفى بذلك، يقال له انطق بالشهادتين، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يؤخر عن ذلك بالمرة، ففعل ذلك. ثم قال لمصعب: عندي رجل إن اتبعكم اتبعه كل قومه ولم يتخلف منهم أحد. إذا هو آمن ودخل في هذا الدين كل الجماعة الذين خلفه معه يسلمون، وسأرسله لكم الآن، واسمه سعد بن معاذ. ثم انصرف فرآه سعد بن معاذ مقبلا، قال سعد بن معاذ رضي الله عنه أسلم بعد ذلك. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال: اهتز عرش الرحمن لوفاة سعد، معناه الملائكة الذين يحملون العرش فرحوا بقدوم سعد عليهم، هذا معناه. سعد بن معاذ كان جالسا مع بعض قومه، فلما رآه مقبلا عليه نظر في وجهه فقال لمن معه: لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف بين يديه قال له سعد: ما فعلت؟ فذكر القصة. فذهب سعد بن معاذ إلى مصعب فكلمه مصعب فشرح الله صدره للإسلام فأسلم، ثم رجع إلى قومه قال لهم: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ يعني ماذا تظنون في؟ قالوا: أنت سيدنا وأفضلنا. قال: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا، لا أكلم أحدا فيكم، لا رجال ولا نساء، حتى تدخلوا في هذا الدين. فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة، يعني ما جاء الليل إلا وكان كل الرجال والنساء أسلموا. وذكر البخاري في تاريخه، له كتاب التاريخ غير صحيح البخاري، أن أهل مكة قبل إسلام سعد بن معاذ سمعوا هاتفا، أي صوتا لا يرون الشخص، يقول: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. السعدان سعد وسعد بالمثنى سعدان، سعد بن معاذ وسعد بن زيد، اسمه سعد بن زيد مناه. إن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف. أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا، على الله في الفردوس مني تعارفي. فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف. في السنة الثالثة، يعني في العام القابل للعام الذي جاء فيه 12 نفرا، وفي أيام التشريق بعد عيد الأضحى، أتى من الأنصار 70 رجلا ونيف. نيف يعني زيادة على 70 رجل أو رجلان، ومعهم امرأتان. هذه البيعة تسمى البيعة الثانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في المواسم يخرج إلى الناس يدعوهم إلى عبادة الله تعالى. فدخلوا مكة وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق معهم إذا جاء الليل وهدأ الناس، يعني دخلوا بيوتهم خفت الرجل، أن يوافوه في الشعب، مكان في الجبال، وأمرهم ألا ينبهوا نائما ولا ينتظروا غائبا. يعني إن تأخر بعضكم لا تنتظروه، تعالوا. فخرج القوم يتسللون، يمشون خفية، وسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الموضع، ومعه عمه العباس فقط. فأول من تكلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، قال لهم: يا معشر الخزرج، إنكم دعوتم محمدا إلى ما دعوتموه إليه، ومحمد من أعز الناس في عشيرته، يمنعه من كان على قوله ومن لم يكن على قوله. يعني الذين آمنوا به من قومه، من عشيرته، من قرابته لأبيه يدافعون عنه، وأيضا قرابته الذين لم يؤمنوا به يدافعون عنه. يمنعه الشرف والحسب، لأن قريشا كانت أعلى قبائل العرب شرفا وحسبا. ومع ذلك قال العباس: وقد أبى إلا الانقطاع إليكم. يعني ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن تكونوا أنتم من يحميه. فإن كنتم ترون أنكم تفون له، يعني تفوا بالوعد الذي قطعتموه بهذا العهد، وأنكم أهل جلد صبر وقوة وبصر بالحرب، يعني عندكم أفكار جيدة للحرب وخطط، واستقلال بعداوة العرب قاطبة، يعني إن كان لا يهمكم أن العرب الذين هم كانوا على الشرك سيحاربونكم، فروا رأيكم وأتمروا ولا تفرقوا إلا عن اجتماع، فإن أحسن الحديث أصدقه. يعني إذا كنتم ترون أنكم تستطيعون حماية النبي صلى الله عليه وسلم، توفير الحماية له ومنع قريش عنه، فهذا يرجع إليكم، فأوفوا بما عاهدتم. فقام البراء بن معرور قال: سمعنا ما قلت، ولو كان في أنفسنا غير ما ننطق به قلناه، لو عنا غير ما نظهره كنا ذكرناه، ولكننا نريد الوفاء وبذل المهج دونه، أرواحنا فداء له. ثم قرأ عليهم القرآن ورغبهم في الإسلام، فأجابه البراء بالإيمان والتصديق، وهو أول من بايع، وقيل إن أول من بايع أسعد بن زرارة بيعة الثانية، يعني تأكيد إيمانهم. فبايعوا كلهم وهم يحلفون على بيعتهم. ثم أخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي عين 12 نقيبا، يعني رئيسا عريفا عليهم، 9 من الخزرج و3 من الأوس. وفي حديث ابن سعد، في طبقات ابن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى اتخذ من بني إسرائيل 12 نقيبا، فلا يجدن أحد منكم في نفسه أن يؤخذ غيره، فإنما يختار لي جبريل. يعني إذا أنا عينت فلانا وفلانا وفلانا، من لم أعينه لا تحزن نفسه ولا يصير عنده حقد على الذي عينته، لأن الذي يختار لي هو جبريل، يعني بوحي من الله تعالى أنا أعين. وفي هذا دليل أيضا على أن كلامه صلى الله عليه وسلم، حديثه الشريف، بوحي من الله، ليس فقط القرآن، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. كانت بيعتهم ليلا، ونعم البيعة، هذه البيعة جزاء من بايع فيها الجنة، دخول الجنة بلا عذاب. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فلما بايع القوم صاح الشيطان: يا أهل الأخاشب، هل لكم في محمد والصبات معه؟ الصبات جمع صابئ، الذين صبأوا يعني تركوا ما كانوا عليه. هل لكم في محمد، قال: هل لكم في محمد والصبات معه؟ أجمعوا على حربكم، يعني اتفقوا على محاربتكم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضوا إلى رحالكم، يعني عودوا إلى خيولكم. فقال العباس بن عبادة، هذا غير العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال العباس بن عبادة: والذي بعثك بالحق لئن أحببت لنميلن على أهل منا بأسيافنا، وما أحد عليه سيف تلك الليلة غيره. من كل هؤلاء الجماعة الذين أسلموا ما كان أحد معه سيف إلا هو، ومع ذلك من قوة إيمانه قال: إن شئت الآن نهجم بأسيافنا، الذي هو سيفه، على المشركين من أهل منا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بذلك، ينتظر الوحي، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى كما وصفه ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يعلمنا تدبر الأمور وأن نلجأ إلى الحكمة في أخذ القرارات، لا التسرع ولا العصبية ولا الانفعال ولا الاندفاع الذي لا خير فيه، إنما يكون عندنا روية وتصبر وتفهم للأمر قبل أن يأخذ أهل القرار قرارهم. فتفرقوا إلى رحالهم، فلما أصبحوا يعني في اليوم التالي جاء جماعة من قريش وأشراف قريش يعني الوجهاء في قومهم حتى دخلوا المكان شعب الأنصار حيث كان الأنصار يجتمعون، فقالوا: يا معشر الخزرج، بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا ووعدتموه أن تبايعوه على حربنا، ويم الله، هذا قسم، ويم الله، ما حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب الحرب بيننا وبينه منكم. يعني أنتم تعرفون نحن نقسم أننا نكره خصوصا أن تقع الحرب بيننا وبينكم. فقام جماعة من الخزرج ما أسلموا، ما كانوا أسلموا، كانوا بعد على الشرك، صاروا يحلفون لكفار قريش أن هذا لم يحصل لأنهم لم يكونوا موجودين. قالوا: ما حصل هذا؟ ولا كنا ولا علمنا. فرجعت قريش خائبة وطابت بذلك نفس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل له مناعة قوة. هم هؤلاء القوم، هم أهل حرب ونجدة. صار الإسلام ينتشر ويفشو شيئا فشيئا في المدينة المنورة، بينما المسلمون في مكة كانوا يتعرضون لعذاب شديد على أيدي المشركين. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الإذن منه، يستأذنونه أن يهاجروا إلى المدينة. قالوا: هناك صار لنا أنصار، صار لنا قوة، صار لنا أهل، إخوة في الدين، لو تأذن لنا أن نترك مكة ونهاجر إليهم حتى نتخلص مما نتعرض له من هذا العذاب. فأذن لهم بوحي من الله تعالى، فهاجر إليها كل من يحافظ على دينه. خرجوا أرسالا، أولهم على ما روي أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أخوه في الرضاع، لكن منعت عنه زوجته في مكة نحو سنة. أهلها بنو المغيرة منعوها، حبسوها عنه سنة، ثم هاجرت بعد سنة إليه. وقيل إن أول من هاجر إليهم مصعب بن عمير، فآواهم الأنصار وواسوهم وأعانوهم، ولم يبق بمكة إلا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه والصديق والمرتضى أي سيدنا علي عليه السلام، أو محبوس، شخص محبوس من المسلمين، أو مريض لا يستطيع الهجرة. وعزم سيدنا أبو بكر على المهاجرة أي يهاجر، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. لا تهاجر يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك من يصحبك في السفر، يكون معك. فكلما كرر أبو بكر طلب الإذن بالهجرة يكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يقول له لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا، حتى هاجرا معا، حتى كان النبي هو الذي صاحبه في السفر. وسبب هجرته أن قريشا لما رأت خروج من أسلم إلى المدينة خرجوا بذراريهم بأطفالهم، خافت أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد صار له قوة من المسلمين في المدينة وصار له حصنا، فإن هاجر إليهم يتزداد قوتهم بوجوده بينهم فيرتدون على قريش بالحرب. خافت قريش من ذلك فاجتمعوا للتشاور في أمره. ماذا يفعلون؟ وحضر معهم هذا الاجتماع إبليس بصورة شيخ نجدي. سبحان الله، نجد هذه تخرج هؤلاء الملاعين. يعني حتى إبليس لما أراد أن يتشكل تشكل بشكل شيخ نجدي، من حيث خرج مسيلمة الكذاب ومحمد بن عبد الوهاب المجسم، فصار كل واحد منهم يعطي رأيه، وإبليس يقول لهم لا، هذا الرأي لا يصلح وهذا لا يصلح، إلى أن قال أبو جهل نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما شابا بسيف، فيجتمع عليه شباب القبائل كلها فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. عند ذلك آل عبد المطلب لا يستطيعون مواجهة كل قريش، لا تقتله قبيلة واحدة، إنما من كل قبيلة نختار شابا نعطيه سيفا والكل يجتمعون على قتله فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا كل هذه القبائل. فقال النجدي يعني إبليس هذا هو الرأي، فتفرقوا بعد أن اتفقوا على ذلك، فضوا هذا الاجتماع. لكن الله تعالى حافظ نبيه، جاء الأمين جبريل عليه السلام رئيس الملائكة أمين الوحي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال له لا تنم في مضجعك هذه الليلة، في سريرك لا تنام، في فراشك. واجتمع هؤلاء أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام يراقبونه متى يخرج حتى ينزل عليه بسيوفهم. فقال حبيب الله صلى الله عليه وسلم لعلي، وكان علي وقتها بعد صغيرا، قال له نم يا علي على فراشي وتسج ببردي، تغطى ببردي العباءة، فلن يخلص إليك شيء تكرهه، لن يصيبك منهم مكروه. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام حفنة من تراب وهم واقفون على بابه ينتظرون خروجه، أخذ حفنة من تراب وخرج عليهم فلم يروه، وصار يضع التراب على رؤوسهم. هذا على رأسه تراب وهذا على رأسه تراب وهكذا وهم لا يرونه. وهو يتلو سورة ياسين إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ثم انصرف وهم واقفون لا يظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج، بل يعتقدون أنه ما زال في داره. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام جاءهم شخص، جاءهم آت قال لهم خرج محمد وما منكم من أحد إلا ووضع على رأسه التراب، فصار كل واحد منهم يتحسس رأسه فيجد التراب على رأسه، فنظروا في البيت فوجدوا عليا نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم متسجيا ببرد رسول الله مغطيا وجهه، فيقولون ها هو نائم في فراشه، فلم يصدقوا الذي أخبرهم أنه خرج، فمكثوا كل الليل واقفين على الباب حتى أصبحوا. فلما طلع الصبح استيقظ سيدنا علي رضي الله عنه، قام من الفراش وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديق ظهرا، فقال له إن الله قد أذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، يعني اجعلني صاحبك في هذه الرحلة، عندي ناقتان أعطيك إحداهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن، يعني أشتريها منك. فتجهز. قالت عائشة رضي الله عنها وضعنا لهما سفرة من جراب، تعرف الجراب كيس يوضع فيه الطعام، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، النطاق والحزام، فربطت فم الجراب فسميت ذات النطاقين، فخرجا من خوخة لأبي بكر ليلا. الخوخة باب صغير قصير يحتاج الواحد أن يحني رأسه حتى يخرج منه، يسمى باب خوخة، أحد علماء المسلمين الأكابر. أرسله مرة الخليفة إلى بلاد الروم، فأراد هذا ملك الروم أن يحقره، فجلس وجلست حاشيته معه، ثم وضع أمامه باب خوخة، باب قصير اسمه أبو بكر الباقلاني هذا العالم، حتى إذا أراد هذا العالم أن يدخل على ملك الروم يدخل حانيا رأسه، لا يدخل من هذا الباب حتى يذله. فلما قدم أبو بكر الباقلاني فطن إلى ما أراده ملك الروم، فاستدار ودخل بقفاه، استقبل ملك الروم بقفاه، إذن خرجا من خوخة لأبي بكر ليلا فترافقا إلى الغار يسمى غار الثور في جبل قرب مكة، فدخلاه فأرسل الله العنكبوت فخيم على بابه، نسج بيته على باب الغار، وجاءت حمامة ففرخت هناك، باضت هناك، عند ذلك فطن المشركون إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج، فجدوا في طلبه وصاروا يجعلون لمن دل عليه 100 ناقة، الذي يخبرهم عن مكانه يعطوه 100 ناقة، حتى وصلوا إلى الغار فرأوا أن العنكبوت قد نسجت على بابه، ورأوا حمامة على بيضها، فقال أبو بكر هامسا: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى رجله لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اسكت، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني الله حافظنا، الله ناصرنا، من توكل على الله نصره. فتقدم جماعة من المشركين فرأوا الحمامتين والعنكبوت، فقالوا: هذا الغار ليس فيه شيء، كيف يدخله إنسان دون أن يخرب بيت العنكبوت ويدوس بيض الحمام؟ وكان عامر بن فهيرة يرعى غنما، فيأتي إليهم ليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم يسرح مع الناس في غنمه، يأتي إليهم بالطعام ثم يمشي يرعى غنمه. فبقيا في الغار 3 ليال، وكان يأتيهما عبد الله بن أبي بكر يخبرهما بما سمعه من قريش. بعد 3 ليال ارتحلا ومعهما دليلهما عامر بن فهيرة يخدمهما. واستأجرا عبد الله بن أريقط من بني عبد بن عدي، كان كافرا لكن كان يعرف الطريق، حتى يدلهما على الطريق. فأخذوا ناحية طريق الساحل من جهة محلة يقال لها عسفان، وقد شغل الله تبارك وتعالى عدوهم عن اتباع آثارهم من تلك الجهة، ما حاولوا أن يبحثوا عنهم في تلك الجهة، إلى أن جاء الخبر إلى سراقة بن مالك المدلجي أن جماعة مروا بالساحل عن طريق الساحل، فأخذ فرسه خفية عن قومه حتى يكسب الجائزة، وسلك تلك الطريق، يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل على ما وعدت به قريش، وحث في الطلب حتى وصل إليهما. فلما اقترب منهما سقط عن فرسه، وكان معه الأزلام التي يستقسم بها الكفار، فاستقسم بها، يعني يقول أفعل أو لا أفعل، فخرج ما يكره، يعني كانت النتيجة لا تفعل، لكنه ركب وحث في الطلب، تابع سيره. فصار أبو بكر يكثر من التلفت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يلتفت. فلما اقترب منهما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قال اللهم اكفناه كيف شئت وبما شئت. فساخت يدا فرسه إلى بطنها في الأرض، دخلت أيدي الفرس في الأرض إلى بطنها كيف يتحرك، لكن في أرض جلد، في أرض قاسية، في أرض صخر، ليست أرض رمال، في أرض صخر صلبة. وخر عنها، وقع عنها سراقة، وطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالهداية، وحصل ذلك عدة مرات. حاول مرة ثانية بعد أن رجع فرسه بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لحق بهما ثانية وثالثة، وفي كل مرة كانت تسيخ أقدام فرسه في الأرض، حتى بر بوعده بعد ذلك. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما أعد له قومه، وأنهم قد جعلوا جائزة لمن يدل عليه أو يقتله. فقال له عليه الصلاة والسلام اخف علينا، يعني لا تخبرهم بمكاننا. فرجع سراقة فوجد قريشا يبحثون عنه، وكانوا يريدون سلوك هذا الطريق. فقال لهم سراقة ارجعوا، أنا بحثت في هذا الطريق فلم أجده. يقول سراقة حينما خرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهما، يعني أكثر واحد حابب أن أحصلهم حتى أخذ الجائزة وأبلغ عنهما، ورجعت وأنا أحب الناس في ألا يعلم بهما أحد. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا بالأمان في عظم أو جلد، فحين فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك جاء سراقة ومعه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فرحب به رسول الله وأمنه، وظهرت معجزة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام حين لحق به سراقة. بعد أن أمنه قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، يبشره بأنه سيلبس سواري كسرى. أسلم سراقة وحسن إسلامه وبقي حيا إلى زمان عمر. في خلافة عمر المسلمون حاربوا الفرس ودخلوا قصور كسرى في فارس، وغنموا ما غنموا منها، فكان سراقة مما غنم سواري كسرى فلبسهما، فتحققت بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطريق إلى المدينة المنورة مروا على خيمة أم معبد، امرأة اسمها أم معبد، كانت تجلس في زاوية من خيمتها تسقي المارين من تلك الطريق الماء واللبن الحليب. كانت ترصد الناس، من يأتي إن كان يحتاج إلى الماء تسقيه، أو يحتاج إلى الطعام تسقيه الحليب. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عندها شات، تعرفون الشات معزي يعني، قال ما هذه؟ قالت هذه شاة أضر الجهد بها وما بها قوة، ضعيفة هزيلة نحيفة. لا تستطيع من ضعفها أن تلحق الغنم ترعى معها. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام: هل بها من لبن؟ فيها حليب؟ يعني إن حلبناها فيها حليب؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني ما في، من أين يأتيها الحليب؟ فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ظهرها، أي ظهر الشاة، وضرعها أي ثديها، ودعا الله تعالى ثم حلبها، فحلبت ما كفاهم وزيادة، حلبت ما تستطيع طاقتهم من الري، قديش فيهم يشربوا، فحلبوا منها هذه الكمية. ثم حلب النبي عليه الصلاة والسلام منها إناء آخر، وترك هذا الإناء مملوءا عند أم معبد، وعرض عليها الإسلام فأسلمت، فبايعها على ذلك، وبقيت تلك البركة فيها. ثم لما تركوها ورحلوا، جاء زوجها أكثم بن الجون أو الجون، ومعه أعنز عجاف نحيلة، أعنز جمع عنز، اللي بيقولون العامية العنزة، في الفصحى لا تسمى عنزة، تسمى عنز، عنز للمفرد، هذه عنز، وهذه للجمع أعنز. فلما رأى اللبن الحليب عند زوجته تعجب من ذلك، قال: من أين أتيت بهذا الحليب؟ ولا يوجد عندنا حلوب، لا يوجد شاة تحلب عندنا، من أين أتيت به؟ قالت: مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي. قالت: رجل ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي عنقه سطح، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أحور أكحل أقرن شديد سواد الشعر، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو النطق، فصل لا هزر ولا نزر، كأن منطقه خرزات نظمن ينحدرن، ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، لأنه كان مع أبي بكر وقائدهم، وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، وقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت لذلك سبيلا. يعني إن استطعت أن ألحق به سأفعل وأدخل في الإسلام. وفي صباح اليوم التالي إذا بمكة صوت عال، الناس يسمعون الصوت ولا يرون صاحبه، يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالهدى واغتدوا به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد إلى آخر الأبيات. قالت أسماء بنت أبي بكر: فلما سمعناه عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعنا هذه الأبيات، هذا الصوت، عرفنا أين قصد النبي صلى الله عليه وسلم، أين وجهته، ما كان أخبرهم أنه ذاهب إلى يثرب. قالت: عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة، يعني الناحية التي يريدها هي المدينة. قباء التي فيها المسجد الآن، مسجد قباء، خارج المدينة. فكان المهاجرون والأنصار يأتون إلى قباء ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من أول النهار، كل يوم يأتون ينتظرون، فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا. فلما كان يوم قدومه جاءوا كعادتهم، فلما أحرقتهم الشمس رجعوا، فإذا بيهودي واقف على أطم، على مكان مرتفع، تلة، قال: يا بني قيلة، هذا صاحبكم. فلبسوا السلاح وتلقوه، فقدم حتى وصل إلى موضع قباء، نزلها بالسعد والهناء في يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر مولده صلى الله عليه وسلم، وهو ربيع الأول، سنة 733 من ذي القرنين، يعني من وفاة ذي القرنين. فنعم تلك الهجرة كانت. ثم جاء المسلمون يسلمون عليه، وهو عليه الصلاة والسلام جالس في ظل نخلة، ومعه أبو بكر في مثل سنه، وأكثر المسلمين في ذلك الوقت في المدينة ما كانوا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فلما رأوا أبا بكر أنكروا ما كانوا يعرفونه من صفة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: لا يكون هذا هو النبي الذي نعرف من صفته كذا وكذا، وهذا ليس له صفته. حتى زال الظل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس تحت شجرة وقف أبو بكر حتى يدفع عنه حر الشمس، فلما زال الظل تحرك الظل بحيث صار يظله عليه الصلاة والسلام، قام أبو بكر، عندها رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفوه، فصار الصبيان والنساء يقولن: أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. وهكذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة في هذه الهجرة الطيبة المباركة. في المدينة أسس المسجد الذي أسس على التقوى، ثم كان دخوله عليه الصلاة والسلام يوم الخميس إلى المدينة، مكث في قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وبنى فيها المسجد الذي أثنى الله عليه في القرآن الكريم، الذي هو مسجد قباء. في يوم الجمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته ومشوا حولها، وصار كل واحد منهم ينازع صاحبه حتى يمسك بخطامها بزمامها. تعرفون، سبحان الله، يعني لما كان الشيخ رضي الله عنه رحمه الله يأتي إلى المسجد كان إخواننا يتزاحمون من الذي يقف قرب الشيخ، إذا وقف فلان يأتي الآخر يحاول أن يزيحه حتى يكون هو للبركة. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يتزاحمون ويتنازعون، هذا يدفع هذا قليلا من غير إيذاء حتى يمسكوا بزمام الناقة. فدخل وقت الجمعة وهو عليه الصلاة والسلام في بني سالم بن عوف، يعني حيث وضعوا خيامهم، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي. الوادي يسمى رانوناء. فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بمن معه من المسلمين، كانوا 100 في مسجد الجمعة. أحيانا نحن إن حضر 100 شخص احتفالا من احتفالاتنا، بعضنا قد يقول عدد قليل. هؤلاء 100 الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم بأكثر من 1000 من غيرهم. فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول خطبة خطبها هناك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، يعني دون أن يسمع كلام الله، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كانت خطبته صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، هي أول خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام، يعني يحذرهم من معصية الله تعالى ويحذرهم من ترك الثبات على الإسلام. وأسس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مسجده بقباء، ثم لحقه سيدنا علي، وكان تأخر عن اللحاق به 3 ليال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أودع عنده الناس ودائع، لأنه كان أمينا، كان معروفا بالأمين بين قومه، مع أنهم كانوا كفارا، لكن كان إذا أراد الواحد منهم أن يخبئ شيئا يحفظ شيئا كان يضعه عند النبي عليه الصلاة والسلام لما يعلم من أمانته. فكان عليه الصلاة والسلام قبل خروجه أوكل إلى علي إعادة الأمانات إلى أهلها، هذه الودائع. ثم لحق به بعد 3 أيام، وارتحل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة التي سميت طيبة لطيبها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وسماها الفيحاء، أي من فاح الطيب يفوح. دعونا نقف هنا إن شاء الله في السبت القادم نكمل قصة الهجرة. اليوم أطلنا لسه في وقت يعني في بعد. سبحان الله، إذا نعجل بالتوبة. الله تعالى يرزقنا وإياكم التوبة النصوح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى أن يجزي عنا شيخنا خيرا، وأن يجمعنا به تحت لواء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن لنا الختام، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل في قلوبنا الهمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي تحصيل العلم النافع، وفي بثه إلى الناس. هذا ما كان عليه شيخنا طيلة حياته، وهذا ما أوصى به رحمه الله تعالى. إن كان الواحد منا يعني يعرف من نفسه كم قلبه متعلق بهذا الشيخ الجليل، بهذا العالم، فليطع أوامره فيما أمر به من طاعة الله تعالى ونشر دين الله عز وجل. بهذا يصل إلى مبتغاه بإذن الله تعالى من أن يكون معه تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ذلك، وأسأله أن يتقبل منا بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.